فارقه إن كان تاجرا، ويترك حرثه وزراعته إن كان سارعا، ويترك مذاكرته إن كان خارجا، ويفرح إلى الله تبارك وتعالى. ولا يقولن تاجر يا سلام أكثر المحل وقت الصلاة نصف ساعة والزبائن وقف على المحل ساعة، هو أصرف كل هذه الزبائن الذين يريدون الشراء وسوف أرفع منهم ربحا وفيرا. أقول لك من الرزاق؟ الله. إذا كنت تعتقد بيقين أن الرزاق هو الله فأغلق المحل وقل لهم إني ذاهب إلى الصلاة هلموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فإذا أديت الصلاة بطمأنينة ووجع وخشوع وخضوع فعد إلى محلك وافتح بابه وسوف يأتيك الرزق من عند الله تبارك وتعالى. إن جاءك الشيطان وقال لك صلاة الظهر نصف ساعة وصلاة العصر نصف ساعة والمغرب والعشاء ساعة ساعة، أغلق المحل في أبواب الناس في أوجب الناس، أخسر في يومي 200 جنيه. لا، هذه استخارة عظيمة، يعني في الشهر كم؟ 6000 جنيه. أقول لك يعني ماذا تريد؟ تريد أن تفتح المحل وتجمع الصلوات بعضها مع بعض لكي لا تخسر هذه الستة الآلاف؟ سوف تضع الستة الآلاف وستة أخرى وستة أخرى حتى تصير 30,000. ثم يبتليك الله بمرض فتنفق عليه 50,000. ربحت أم خسرت؟ خسرت. انظر إليها بمنظار الإيمان ولا تنظر إليها بمقدار مادة محضة. واحد فتاة جيد 20 نفر يحصل له الزرعة لا وقت صلاة العصر أذن المؤذن يبدأ النصر يعقد العمال ويقوم يصلي على الريشة لا احتاج يعقد 20 نفر خسارة ليست خسارة لأن الذي رزقك هذا الزرع هو من؟ الله. والذي يبارك فيه هو من؟ الله تبارك وتعالى. مديرك في العمل أذن المرأة تنزل لو سمحت استأمرت على أمر الله لكنه جاء أمر الله فلا بد من تنفيذ أمره وقم وتوقف الصلاة. إذن قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قرار صدر من الله إلى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقوم إلى الصلاة في وقتها ولا يؤخره. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الصلاة تغفر الذنوب وتمحو الخطايا فثبت في الصحيحين أن نبيا عليه الصلاة والسلام يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من طلبه شيء؟ كلا، واحد يغتسل بالتحمل في اليوم 5 مرات مع وجه الوسط ووجه عليك ممكن هل يبقى من طلبه أي من وسخه شيء؟ قالوا لا يبقى من طلبه شيء، تبقى النظيف في الحياة. قال فكذلك كثر الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أي يغفر الله جل وعلا بهن الذنوب. واعلم يا عبد الله أن الحياة نكد وقلق، فأنت لا تنفك في الحياة عن ذنب، نظرة محرمة، كلمة محرمة، فلسة من لسان، حركة من يد، خاطرة من قلب. لكن إذا جاء وقت الصلاة فتوضأ وصلت الذنوب فأقبلت بين يدي الله جل وعلا اطمأن قلبك وارتاح ضميرك. ولذلك اسمع الى هذا الاثر العجيب لم يروه البيهقي وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تحترقون تحترقون فاذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم. اذن الصلاه تطمئن القلب وتريح الضمير، لكنني هنا لي وقفه وعشاء. احضر يدك واخرج معي الى اي مسجد من مساجد المسلمين وانظر اليهم في اي صلاه من الصلوات، في العصر او المغرب او العشاء، فقط ترى في المسجد صفين او ثلاثه، ولكن استيقظ لصلاه المسجد واذهب الى نفس المسجد وانظر كم صف في المسجد، فترى الأربع صفوف قد تخلصت إلى صف أو نصف صف. أين باقي المسلمون؟ أين هم؟ إن كثيرا من المسلمين يظنون أن الله كتب عليهم أربع صلوات. لا يا إخواني، إنها خمس، إنها خمس صلوات، خمس في العمل وخمسون في الأرض. ماذا تريدون بعد ذلك؟ ورب العزة العليم الحكيم الذي لا يقوم بأمر إلا لحكمة وضع صلاة الفجر في هذا الوقت بالذات، والنوم لبيب والشيطان متطلب لينظر مدى إيمانك. قم وانفض عنك النوم واستيقظ واذهب إلى صلاة الفجر، واعلم أن قصدك لصلاة الفجر علامة أكيدة من علامات النفاق. صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. واعلم أن صلاة الفجر تشهدها الملائكة الذين يتعاقبون فيكم، فإن الملائكة يسلمون في الفجر والعصر يسلمون والإياب، فتنزل الملائكة في صلاة الفجر فيشهدون، ملائكة الليل والنهار يشهدون صلاة الفجر ويسمعون القرآن الذي يقرا في صلاة الفجر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل والنهار. وهناك رسالة وقفت عليها جميلة جدا، على صورها كتب الأخ مجدي قاسم وضعها مسجد في دمشق مسجد عمر بن الخطاب. هذه الرسالة مع صغرها أحرى أن تكتب بملء الذهب، تسمى الفوائد العشر لمن شهد صلاة الفجر. رسالة لطيفة جميلة جدا، أوصي كل مسلم بقراءتها. صلاة الفجر أيها الأحباب الكرام، يكفيك أن من صلى الفجر له من الله هدية. أتدرون ما هي؟ أن يحفظه الله من صباحه إلى مساءه، أن يكون في فلك لا يسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح يعني الفجر كان في ذمة الله حتى يمسي، يعني في رعاية الله وحفظه وكفى فيها رعاية. ثم ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى موضوع الذي أردنا أن نتحدث فيه. وقبل أن أتكلم معكم عن أفضل في الصلاة، فإنني سوف أحمل هذه الرسالة من عنق، وهذه الأخطاء التي أعلمها لأضعها في أعناق، فإنكم بعد هذه الفقرات مباشرة سوف تصيرون فقهاء في هذا الكتاب. ومن هنا تترتب عليكم مسؤوليتان. المسؤولية الأولى أن تعملوا بما سمعتم، المسؤولية الثانية أن تحملوا هذا العلم إلى من لم يعمل به، فسوف ترون أخطاء كثيرة جسيمة يقع فيها المسلمين. أولا أخطاء تتعلق بقيام المصلين. أولا الصلاة بالثياب الضيقة التي تحجم العورة. ترى بعض المسلمين الطيبين يأتي ليصفة الصلاة بقميص الإفرنسي والإنصاف، ومن الجدير أن تعلموا أنه قبل دخول الإنجيل مصر لم يكن رجل واحد إلا يعرف الفرق ولا يدرس، حتى الجنود في الجيش ما كانوا يلبسون هذا اللباس، وإنما كانوا يلبسون السراويل المعروفة التي سوف نتكلم عنها، السراويل التي ما أرى لها مثيلا الآن إلا قديما أدركنا الجماعة الذين يدعون إلى الوصول صحيحهم، كانوا يلبسون سراويل طويلة أجل السلوات من مصر، فإنما يصف إفرنجية مستوردة من الغرب، لم يكن رجل في مصر يعرف هذه السراويل قط ولا يلبسها، وكان يصف إفرنجية حتى كان رجل جديد ينزل فيمشي بالقميص الإفرنجي القصير والبنطال، فكان الناس يجاهدونه فيسخرون منه ويضحكون، يقول خواجة خواجة ويضحكون عليه، وكان يلبسون من لباسه هذا. فلما رأى الجنود ما رأوه بعدما مسحوا الوظائف العليا في مصر تسلطوا على المصريين، وكان المصريون أجراء عندهم، فنزلوا قرارات بعدم دخول الوظائف العامة الحكومية إلا بهذا اللبس الإفرنسي، فكان المصريون يتضايقون من هذا، لكن لأن مخلوق العريق اضطروا أن يفصلوا هذه الثياب فقط ليقلوا بها الى وضعها، حتى ان بعضهم كان اذا كان يسافر الى مدينه يستحي ان يلبس القميص الافرنجي والبنطال في قريته، فياخذهم معهم الخبير ويلبسه بالعمر، فاذا ذهب على باب هذه المؤسسه الحكوميه لبس هذا اللباس ودخل مضطرا اليه، ثم قال يتغير ولبس لباس الاخر، ثم انتهت وخرجوا من مصر وسلطوا على هذه الوظائف اناسا من جلدتهم يتكلمون بألسنتنا لكن يفكرون بعقول غيرنا، فظلت هذه القرارات. قال اقول اذا كنت مضطرا الى ذلك، اذا كنت مضطرا الى لبس هذا البنطال الفرنسي الذي ليس من الكتاب بالسلم أو هذا القميص الإفرنجي القصير، لكن عليك بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تفصل البنطال واسعة تتهاوى حتى لا يحجم العرض. الأمر الثاني أن لا تلبسه إلا لضرورة، يعني لا يحتقر لعمل. مش بعض المسجد يوصل خلاص أصبح مرمط يمكن ينظر صحبه بهذا البنطال. عجيب. لو يتميزون هذا قديما ويصبح الان فيه. الامر الثاني ان تلبسه لضروره الا لضروره العام فقط. الامر الثالث اذا كان سياتي وقت الصلاه وانت في العمل فلتحمل معك ثوبة العربي قميصة العربي الطويل. احمله معك في جيبك. فاذا جاء وقت الصلاه فلتلبس هذا القميص العربي فوق هذا الثياب الفرنسية وتصلي. وفي هذه المناسبة أذكر لكم قصة تاريخية عجيبة حدثت معنا في أوروبا الشرقية أوروبا وأوروبا الغربية. فانتصرت أوروبا الشرقية على أوروبا الغربية، لأن أوروبا الشرقية فيهم صحراء كثيرة جدا، فكانت الجنود من أوروبا الشرقية المنتصرة يلبسون تمائم في أعناقهم، تمائم حافة كده ويلبسونها خمسين حلقة شعر. يلبسها في عنقك ويجرحها. هل تفعل هذا؟ كذلك الطرق الغربية تصلي الطرق الشرقية في كل شيء حتى في رباط العنق هذا بضع أسامية حجاب يعني عشان يتصل. فظنوا أنه أن هذا معنى الواجبات فبقوا يجيبوا قماشا ويربطوها ولا زيد مالك قماشا ويربطوها ولا عنق. ثم تطور حتى صار رباط العنق هذا زينة عند الغرب. ثم رأينا رجالا من الشرق يذهبون إلى الغرب فيرى هذا الرباط اللي هو أقوى تماما فيعملوا زيهم بالضبط. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن ثمن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فتجدون بالضبط قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال ثمن يعني من ذلك قال ثمن. فبدأ وجوب رباط العنق من اوروبا والغضوب يكون الواحد اول ما كان غادي يعني عندنا في القرى يجي رباط العنق ده كان لما يجي قبل ما يجي الموقع يحل ويحط في الشرق مكسور يمشي في البلد فيه. أصبح الآن في محل يلبس رباط العنق ويمشي كأنه دين. لا يا إخواني المسلم شخصية بشخصية يؤثر ولا يخاف انتبهوا عباد الله. يقول من الأخطاء التي تقع في ثياب المصلين يأتي الرجل إلى الصلاة بالقميص الإفرنجي أو الفانيلة والمنقار العزيز. وقل لك إذا بنطلون وجه يعني وجه 2 سنتر إيه يا عبادة؟ كل البناطيل ضيقة كل البناطيل في الطاقة ضيقة مع الله صلى الله عليه وسلم عشان ما يشوف واحد يقول لي أنا موسع شوية أهو واسع بالنسبة للي نفسه حاجة جدا على جسم قانع هو واسع بالنسبة له لكن هذا الدنقاء الواسع 5 سنتي انظر إلى صاحبه وهو يعطيه سوف يجسم العمر ثم لا تنظر إليه وهو يسجد. لا تنظر إليه لا يجوز كيف تنظر إليه يسجد؟ لأنك لو نظرت إليه يسجد سوف ترى الأمر راحتا جدا سوف ترى إن يديه قد التقطت بعضهما لأخرى مجسمتك تجسيما فاحشا. هذه الطريقة يليق بالمسلم أن يقف بها أمام الله جل. أقل الأقوال في ذلك أن تكره الصلاة ويكون بعض الصحابة قد ذلك فقال قط فأشهد للفقهاء المالكية رحمه الله لما سئل عمن صلى في التراويح وكان في التراويح الثانية وهو يجب قمصانا يعني الواحد صلى التراويح في الوزن مع انه يجب الجلبية يجب تصب بالقبول فماذا قال؟ قال عليه ان يعيد الشرف. ما عرفت يا عم اشهد في المرة التراويح في السكنة الطبية تقول يعمل ايش الصلاة؟ إذن تكره الصلاة بالجنطال الضيق وليس هذا خاصا بالرجال بل هو عام للنساء أيضا. فيكره للمرأة المسلمة أن تصلي ولو في بيتها ولو في حجرتها ولو لم يصل عليها أحد يكره لها أن تصلي بالثوب الضيق الذي يحجم عورتها. وعورة الرجل من الصورة إلى الركبة. أما عورة المرأة في الصلاة فالوجه والكفان فقط ومع ذلك عورة. فإذا صلت المرأة في بيتها لا يراها أحد وجب عليها أن تغطي كل جسمها مع هذا الوجه والكفان. فإذا صلت أمام الأجانب وجب عليها أيضا غطاء الوجه والكفان. يبقى الأمر الأول والخطأ الأول الصلاة بثوب يجسم العورة تكره الصلاة فيه. الخطر الثاني الصلاة في الثوب الشفاف. بعض المسلمين يلبس قميص فرنسي قصير لكن شفاف جدا أو يلبس القميص العربي الطويل لكن أيضا تصوير خالص. وماذا يصنع ويلبس كعبه ابياش أقول لك الآن اللي احنا بنسميه كل سراويل قطاع. يقول العلماء يقول ابن مطلق في لسان العرب السلبان سروال قصير كبر في السوق يلبسه البحارة أثناء الغرس للوقت في البحارة بس للكل بيغص فيه. يعني هذا السروال السلبان يسموه الكلوب هذا لا ينبغي أن تلبس تحت هذا القميص الفسفاس، وإنما إليك بهذا القميص الفسفاس فعليك أن تلبس سروالا هذا إلى أقصى من الركب، أقصى من الركب لكي تزال عوراتك من الصورة في الركب. فهذا الذي يصلي بالثوب الفسفاس الذي يشق عن العورات إذا صلى بهذا الثوب تكره الصلاة، فإن كان شفافا جدا حتى يشف عن العورة بطلت صلاته وعليه تعالى. لماذا؟ لأن العلماء قالوا شروط صحة الصلاة تسعة، من بينها أن يستر العورة بما لا يصف ولا يصف. شروط صحة الصلاة تبدأ إذا فقد شرط من شروط الصحة فلم يصف بطلت الصلاة. هذا للرجال، أما للنساء فيكره للمرأة ولو في حجرتها أن تصلي بثوب شفاف يشف عن الإسعاف، فإذا فعلت بطلت صلاتها وعليها الإعادة. ثالثا، صلاة مكتوب العورة مهزوز إزاز بسيط، ادخل أي مسجد من مساجد المسلمين وبس الجماعة لا يمكن أن يكون طلوب. أخذ الرجل إذا ركع ارتفع القميص عن ظهره قليلا فظهرت قطارات الظهر السفلى، هذه قطعة من العورة، والعورة من الصغر إلى الركبة من الأمام ومن الخلف. هذا إذا ركع. أما إذا سجد أكرمكم الله ظهرت بدايات ما قعدت. إذا كل رجال نقول له سلم نطعم الصلاة ولا ما سلمش؟ ما يسلمش لأن الصلاة بطلة، خلاص انتهت، هي بطلة قبل ما سلمت باطلة، لأن العورة قد انكسرت. لو الإنسان طلع منه ريحة الصلاة يطلع بسلام ولا بغير سلام؟ من غير سلام خلاص بطلت الصلاة خروج الريح، بالضبط بطلت الصلاة بسبب العورة انتهت. كنت مرة أصلي في أحد المساجد وأنا طالع واحد متأخر من جماعة الموظفين اللي كثروا بالقميص وبالقاصر، فهو راح المساجد بدأ أكرمك الله عوراته المغلظة، قلت له أحد الخروج روح قول له ما تسلمش اطلع من الصف اطلع وركب في الجلابية أو خميس طويل ثم أعد الصلاة في الأرض. هذا نوع من أنواع الشق العورة، واحد يقول لك ما تغيش طويل نازل على الإنسان خمسة طنط ماشي، لكن لما تركع هيطلع خمسة طنط ولما تمسك هيمسك 10 طنط. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء حد فلا حرج، ما دام المرأة في بيتها يقول خلاص ما حد شيء الله ماشي حد شيء، لكن أنت مأمورة أمام الله جل وعلا بالاستدراج أثناء الصلاة. تقول المرأة تعمل إيه؟ أولا تصلكم تنصكم وتقول أنا لسه الثمار هو والثمار هيداري بيه تشرفع وتقول الله أكبر يبان ذراعه، إذا بان الذراع وظهر انكسرت العورة وطرت الصلاة. المرأة الأخرى تلبس بكم ما تعيش في إيدها بس وتلبس الخمار وتلبس الفستان او الجلباب اللي هتصلي فيه لكن تصير يعني كده لبس الساق وتصلي، لا ينبغي ان تغطي الساق كله الى القدم وفي غير قدم الخلاف. لو ظهر منكم من الساق ظهرت العوره والصلاه في باطله، اطلعي ما تسلميش البس جلابيه طويله واحده الصلاه. امراه في التاريخ البس جلابيه طويله لحد الارض وكمامها تحط إليه حد الحفوظ، لكن تلبس الكمامة الحفوظ تبين شوية من تعريفها. ظهرت العورة بطلت الصلاة، احبك الكمامة وعيد الصلاة مرة أخرى. المرأة الرابعة حتى الصلاة كله لم يضع منها إلا الوجه والكفان، وقف تصلي وهي قاعدة في التشهد جابناها الصلاة يلعب فتنسي منها الخمار، ظهرت عورتها بطلت صلاة لم تقدر. يا رب الزيد بطلت بطلت تنطق قولا الصحيح ما قاله الفقهاء اذا ادركت المراه فقصت عورتها يعني شعرها في الحال فصلاتها صحيحه. اما ان تركت شعرها مكشوفا وهي قادره على تغطيته والتهت الناس في الحصه كده تلقاها كده فصلاتها باطله لانها صلت مكشوفه العوره وهي قادره على تغطيته. يعني خطت بسرعه صلاتها صحيحه. انتبهت مكشوفة فترة فصلاتها باطلة. بعض الناس بيقوم يصلي السنة ويقوم يصلي قيام الليل. يقوم يصلي سنتين واحدة على هذا يكره أن يصلي يا رجل كلها ما صلت في البيت، صلي ركعتين الناس يكره أن تصلي في ثوب الواحد. دخل عبد الله بن عمر على مولاه نافع يقول لي لو صلي في ثوب الواحد ألم أكتبك ثوبين؟ مثال الثلاثة في البيت انت بتصلي الصبح واحد ليه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قلت يعني انا رحت في الكفة. قال له هل تخرج الى السوق وتمشي بين الناس في الثوب الواحد؟ قال لا استحي من نفسي. قال له خلاص فالله احق ان يستحي مني سبحانه وتعالى. شكرا لان الصلاة صحيحة. لكن لو كانت الجلابية لها فتح ماشي الجلابية لها فتح وفي الركوع السجود يظهر بعض الخفيف فصلاته كانت باطلة لأنه ظهرت العورة. رابعا صلاة المقبل إذا رفع يعني من حول الملابس. بعض الناس يجي يقف أمام الله في الصلاة صلى ملابس من سلف ولا شفاف لكن طويل أطول من بيت الرجل اللي احنا بين الفقهاء بيسموه الكعب واحنا بنسميه بيت الرجل. الصلاة لم يكره لرجل ان يطول الجلابية أكثر من بيت الرجل هذا خارج الصلاة وفي الصلاة أشد كراهة. هذا إذا كان بيعملها عادة وليس رياء. أما إذا كان رياء فيحرم وهو من الكبائر وعدها الذهبي رحمه الله في الشمائل، راجع حساب الشمائل كبيرة في الشمائل الثانية. يبقى تطويل الجلابية إذا كان فرح وقلاء وعاوز يعمل تعويض نملة يبقى كبيرة من الكبائر. وإذا كان الراجل يلبس أي جلابية لكن كانت طويلة بالمرة يبقى هذا مكروه أكثر. وفي الصلاة أشد كراهة. وهذه الصلاة ليست خاصة بالجلابية. الخميس العربي وانما هي عامه في الجلابيه وفي السروال يعني في الزرقاء وغيره. يعني حتى البنطلون الطويل ايضا شكر الصلاه فيه اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام. قال الذهبي رحمه الله اما الاسباب فهو عام في القميص والسروال والعمامه. يعني العمامه كالعرب كما يلف العمامه ويسيب دوامتها تنزيلة العمامة دي يطولها حتى الجمعة الأرض. ده شيخ القبيلة الكبير يطولها الجمعة وراء. طبعا هذا داخل أيضا في النفس. أما الدليل على ذلك الدليل حديث الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الإزار ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. هذا حديث الصلاة ما أكثر من الكعبين من الإزار يعني أو الجلابية أكثر من بنت الجلابية ففي النار. طب داخل الصلاة شوف داخل الصلاة روى أبو داود في السند الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسفل إزاره في صلاته قيلا فليس من الله في جل ولا حرام. من أسفل إزاره في صلاته قيلا فليس من الله في حل ولا حرام. يعني قال يعني ليس من الله في سجد. قال يعني عمل لا ينفعه. وقيل معناه انه ليس من دين الله جل وعلا. وقيل معناه انه ساقط من علم الله تبارك وتعالى. ينبغي على المسلم انه لا يصل ثوبه في الصلاه. خامسا واخيرا في هذه النقطه التي تتعلق بكتاب المصلين الصلاه بالثوب الذي عليه الصوره. اتكلم متحضر فيكون يقف يصلي بالبنطار المدينة، لكنه يحب ممثلا من الممثلين أو لاعبا من اللاعبين، فليجد فلند على آخر مجال واحد. تكره الصلاة في هذا الثوب جميلا على صورته أو عليها تركش تكره أيضا، لكن اللغة الجاهلية لا تتعجبون له. لكن تكره الصلاة في الثوب المخطط، واحد لابس النبي مخططة خط طويل أو عريضة أو مرفعات، تكره الصلاة فيه. الله سبحان الله، كيف ذلك مثلي؟ وحتى لو كان القميص قصير ومخطط ومربعات أو طويل مخطط أو مزرق مخدر يعني حاجة من الجسم، تكره الصلاة فيه. لا معلش أنت اللي احنا عاوزين على هذا اللي بنتكلم. صحيح نقول مثلا كلمة صراحة الأعماق، لكن يخليك بكلامك كده بدليل. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه في باب كراهة الصلاة في الثوب المعلم. خلينا هذه المعلم يعني المخض. ثم ذكر حديث الأنبجانية المشهور. أخذ أبو جهل من صحابي الطريق اسمه جهل. أهدى أبو جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلاه. قال علماء اللغة الخميصة هي كل ثوب له أعلاه، كل ثوب وخاصة أعلاه يعني الرقم في الثوب يعني الثوب، كل ثوب له أعلاه. فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى فيه ثم خلع، فقالت هاتوا به الى ابي جهل فانه الهاني في صلاه انفه، وفي روايه كان ان يلهيني في صلاتي، وفي روايه فان ضغطي الى اعلامه فاذهبني في صلاتي، اذهب به الى ابي جهل واتوني بالف جاهليه ابي جهل. يعني لما ابو جهل اهدى النبي عليه السلام هديه، فالنبي يلقى تغريده النبي الخطاب. يقول علماء الميزانية القميصة كساء غليظ مخطط، تعرف زمان ما كانت تعرف تفاصيل زي الخطوط الرفيعة أو حتى كانت خطوط فيهم باع شرع، خطوط أي كلام ما كانش فيه مصانع دقيقة. ورغم ذلك لما لبس للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها الهدف في صلاة. ردها أبو جهم ثاني، طيب خط النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم يتعب إزاي النبي يرد عليها جميلة؟ فقال قولوا له دي بالأنبجانية صح، الأنبجانية هي كل ثوب سادة لا خطوبة فيه، ليس ليس ليس بس النبي، أبيض أو أحمر أو أغصر أو أصفر أي ثوب لكنه سادة لا خطوبة فيه. قال وجهها لابتان وصل الزلابية تحت الجزيرة في المنهار فشل قلبي. واحد يقول يا عم الشيخ أنا صاحب أصلي في الشيخ ومثل مسلسل لكنه بيستغيث الصلاة. والتاني يقول يا عم الشيخ أنا بصلي في الجلابية الطويلة المخططة لكن ما تجلس الصلاة. نقول له أأنت أطهر قلبا أم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورغم ذلك يقول الهف في صلاة. يا عم الحاج ده أنا وأنت بنصلي في التلاليب اللي مش مخططة ورغم ذلك بنتيجة الصلاة. بنصلي في التلاليب الحاج حي يقوم وإذا بنا ينهى الصلاة. ما بالك بقى لو صليت مخططة؟ ولذلك يقول ابن حجر قال الطبيبي رحمه الله وفي هذا الحديث فائده فقد فائده لي جميله جدا، يقول ان الصلاه في الثياب المعلمه له تاثير في القلوب النقيه النقيه فضلا عن غيره. سبحان الله، اثر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، خط على قلوب العباد الاخرين. يبقى تكره هذه الصلاة الثوب المسد والمترش والمخطط المعلم. ثانيا تكره الصلاة أيضا على السجادة المتركبة. واحد جاب سجادة وحصنه وصلى عليه الكعبة أو الحرمين، مكروه الصلاة عليه الله أو عليها تقارب إسلامية ده خارج إسلامية يا عم سيد، ده خارج إسلامية. أنا مش عارف جابوا كلمة إسلامية منين، في حاجة اسمها ده خارج إسلامية وأغاني إسلامية ورقصة إسلامية وخمر إسلامية، كل حاجة بقى حاطة على إسلامية ومدعوة على شرع الإسلام. لا تكره الصلاة على استجابة بهذا الوقت. هتقول لا لا بقى معلش دي ده انا شايف استجابة من قدام الحرم، انا ترى مش عارف ترى من قدام الحرم من نفسه وعليها سخرت دي. لو كانت انت خارج الحرم ايه ده قدام الحرم؟ ويجي ثاني بنت انا ترى من قدام المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام. اقول له ماشي مع انت صادق قد صدقت يا بابا انت سلام بسوء المسجد النبوي على ساحلها افضل الصلاة والسلام. لكن اذا كانت الكتابة كده اجنب هتلاقي مكتوب عليها في شيء شيء يعني نطلع في الصين يبقى النبي ذنبه ايه؟ عليه الصلاة والسلام. ومكة والمدينة ايه دخلها في القضية؟ هي مصنعة الصين ومستوردة من الصين وباعوها لك انا بالمسألة. يبقى الصلاة على الكتابة المتركزة مكروهة. والحمد لله بعد ما نادى كثير من الدعاء لذلك اصبحت الصين وسوريا وغيرها تعمل سجادات يعني صليات بدون زرافيل. ثالث لان هم في الدار عاوزين يبقوا يكتبوا خلاص مثل قضيه انهم عاوزين يبقوا الناس مزرقه غيرنا. المسلمين هناك بايديهم للناس وهم في الدار عاوزين يكتب فياتوا ويصنعوا للمسلمون المسلمين ما يريدون. البسمة تقرا للثوب المبسط وتقرا ايضا على السجاده في الفرق. هذا النوع الاول من اخطاء المصلين في ثيابهم، الثوب الضيق ثوب السرشان في الثوب الذي يظهر العوره في الثوب الذي عليه الصلاه. ثانيا الصلاه اخطاء خاصه باماكن الصلاه. اخطاء خاصه باماكن الصلاه. أولا تكره الصلاة في المسجد المتركز المضخم. تقف في مسجد يقول لك تحفة، تحفة يعني أبيض وأحمر وأخضر وأصفر. تدخل المسجد في الهبل، فإحنا من أوضاع الهبل إحنا أوضاع تصلي من أوضاع تحفة تخضع لله رب العالمين. وأنا أتعزى من هؤلاء القوم الذين يقومون على هذه المساجد يستهلون تبرعات هذه لله هذه لله. يقول الراجل يقصد ان يقول اليوم يتبرع للمسجد يمسك التبرعات ويعمل بها اخضر واحمر واصفر ويقول لك بس الوان داخل المسجد بألف ومئتين جنيه. سبحان الله سوف تسال عنه امام الله والله سوف يسالون هؤلاء القائمين على المساجد امام الله عز وجل. يلهون المصلين. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما امر بناء ان يبني مسجدا ماذا قال له؟ قال له انا عاوز ان تعمله ما حصل تخرج؟ لا قال له ابني فاكلنا الناس عن المطر واياك ان تحمل او تصفر فتفتن الناس. رضي الله عنه ابن الخطاب واياك ان تحمل او تصفر فتفتن الناس. احيانا تدخل في المسجد تلاقي زخارف مكتوبة زخارف على باب المسجد عاوز تحاكي شكل الزخارف كتابي. تلاقي حب الزخارف بقى كتابات كتابة القرآن أشد في الأمة من الزخارف. ليه؟ لأمور. أمر الأول أن بعض الناس أول ما يبص عاوز يقرأ آية كاملة يقوم هو واقف كده يصلي يقرأ كده الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يبص يلاقي نفسه انقلب عن القبلة تماما عايز يكمل آية. هذا خطأ في الآيات. الخطأ الثاني خطأ دقيق قد لا ينتبه إليه البعض وهو إيه؟ أما الأئمة الأربعة المالك السديد الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل قالوا يحرم على المسلم أن يمس المصحف بدون وضوء. حرام يمسك المصحف وزم الخطاب خالق الظاهرية بس ابن عدل الظاهر ومن وفقه من المتأخرين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا ولو كتبت آية في الورق ليس معها كلام آخر اخذت الورقة بحكم المصحف فلا يجوز نسخ الورقة الا على وجوه. ولو كتبت الآية على حائط اخذ الحائط حكم المصحف فلا يجوز نسخ الحائط الا على وجوه. لجمع كثير آيات على الحائط الرجل داخل لسه ما توضحش عاوز يتوضا اول ما يغسل على شاته ياسف ويحسب الشات وايد. سبحان الله من يشتغل بهذا؟ جهل جهل عجيب. الامر الثالث في هذا الخطا ان ممكن يتكسر شيء الحائط يتكسر فتيجي على بعض الحروف فتغير المعنى. فاله مع الله لا اله الا الله كثيرا فتيجي الهمزه فيك يقراها صاحبنا اله مع الله سبحان الله او لا اله الا الله تيجي لا يقراها اله الا الله ومن هنا نعرف خطا بعض الناس اللي تبع العمارات لا اله الا الله او الله ويقرا بعض الحروف ويبدا شكلها يعني ليس بلطيف. الأساس هنا في الحرمة يجي واحد كده من جماعة التوابين يكتب على على العربية من وراء الاحترام يا رب والعربية عربية كانت بتشيل بهايم وعجول وبلاو راجع أصلا أن العز يطلع يقف على على رأس رجله ويطلع البهايم لا إله إلا الله أكتب الله نوري سيري في نور الله يطلع فإنه هو طارق يجوز على رأس الجلال وطارق هذا لا يجوز إن فعلها متعمدا خطأ ولكن أنا أعلم أن كلهم يفعلونها سهلة وتبرعا هذا لا يجوز هذا حرام حرام لا يجوز أول ما تفعل لك إذا نبني على طول. إذا المسجد المزكفة والمزخرفة تكره الصلاة فيه ولذلك إذا كنت في قرية ليس فيها إلا مسجد مسجد السنة ومسجد المسجد المسجد على فيها المخارج فلا يجوز لك أن تترك مسجد السنة الذي هو ليس فيه تقارب وتذهب إلى المسجد الآخر فتصلي لا يجوز لا يحل لك من ذلك لا يحل لك. أما إن كنت في قرية ليس فيها إلا مسجد واحد وكل تقارب فلا نقول لا تترك صلاة الجماعة ولكن اذهب فصلي ورد بصرك عن هذه الزحالف ووضح القائمين على هذا الشيء. واستدل العلماء على كراهة ذلك بحديث عن الجميع الذي ذكرته وبحديث آخر رواه البخاري في صحيحه وحديث كلام عائشة المشهور صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة قد سطرت سوة لها بالكرام في تصاوير يعني قادر حصل على ستارة فيها تصاوير فقال لك حسن الأميطي عن الكرامة هذا فإنه ما زالت تصاويره تعرض لي في صلاة. الواحد يقول لك انا بصلي في المسجد المزكف ومجمليه خاطع خاضع لا النبي عليه الصلاه والسلام يقول وما زال التصوير تعرض لي في الصلاه. المسجد لا فيها تجاديد ايضا للجاز مزكف تكره الصلاه فيها. ثانيا من الاخطاء التي تتعلق باماكن الصلاه الصلاه في المساجد التي فيها قبور تكره الصلاه في المسجد العشاء. هذه الصلاة الثانية بعد الصلاة. أحسن بارك الله. لكن نبين على نقطة جميلة جدا وهي مسألة السجادة الذي فيه تصاريف أو الثياب التي فيها قربان أيضا. هذا الأمر لا يجوز. لا يجوز لمسلم أن يحمل صليبا لا في ساعته ولا في ثوبه ولا في سيارته. علامة السفر صليب. أن السفر الأمريكي أمريكا بتفتقد الصليب جدا. فأكبر شركة لإنتاج السيارات الأمريكية عاملة الصليب شعار تحت. وأنا بقول لك علامة السفر. وما علامة السفر أمريكا لما تعمل إن العالم بتاعها فيها يا جماعة علامة أمريكا. ايه تسمى جميل؟ صليب. صليب واحد. لانها جودة نصرانية دين ودولة. والدين عندهم دين ودولة. ناس هم حرين، لكن انت تركب بالسيارة الخطر تجي على طول نازع هذا الايه شعار الصدر. ناس اشوف واحد رجل طيب ومنتحي بالخط ورحت السيارة الخطر الملاكي وصلت بالدمج وجاح مرجع بالسيارة قدام الجامع وصلت الى وجهة الخط. لا اله الا الله، خير يعمل الشمس الخطير الاعداء يصل بنا الى هذا الامر. كل علامات السفر دي كلها صدق علامة السيوسة، علامة السيوسة صليب يوحنا من التصاليب 22 نوع. علامة السيوسة اللي هي على جاره فصاح على السيوسة صليب على الرمل، علامة البحار صليب مرقص معروف مسموح مرقص اللي هم بيسموا اله النجاة اللي البحار يعملوا صليب مرقص هذا يقول لك دي علامة البحار شلت كده وصليب من فوق، صليب من فوق ونلت بتحت. لابد ان نلتفت الى هذه الرسالة، كل هذه الصفات لا يجوز ان يصلي الانسان فيها ولا ان يحملها، وان راها وجب عليها ان يصلي. واحد يقول لي انا مشغول معلش انا بركب السيارة او السجادة فيها بعض الصبان انا مقصود، يقول له حتى لو القصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة ما كان النبي يضع في بيته شيئا فيه تصاليب الا نقر، يعني هو مسك كده نقع عودين في حق على بعض عودين عود على عود ثم على سقف الصليب. النبي يصلي ولا ما يصليش؟ لا، ولما يرجع من صلاته يغير الصليب على طول. فبلغ من الصليب المصنوع هذا لا يصلي. واحد يقول الله طيب ما احنا بنجيب سجاد مصنوع هنا في مصر ونجي عليه الصبان الصغيرة دي هتقول لي الاعداء اللي هم صانعينه ماشي، لكن ده سجاد مصنوع في مصر. الصبان جت من ايه؟ هقول لك جت من ايه؟ اذهب الى صاحب المصنع وقول له انت استوردت الفورم دي منين؟ هيقول لك من ايه؟ من غلط من المصنع. استورد الفورم الحرام اي حاجه يحط الفورم صنع خليط. انتبه لو كلنا جينا على فورمه معينه خلاص الضمان قاطع منها هو حاله غريبه هيبطل دي ويطلع الشمس. ولذلك لما الناس بدات تنتقد تطلع يصلي على الشكل بتاع ده الحصر البلاستيك بدانا نحضر الناس من مساله صناع الحصر البلاستيك المتركشه اللي طالعه دي، وبدا الناس يطلبوا حصر ساده ما كانش فيه ولا حصر ساده. طلع الشكل بالتليف مظلمه يطلعوا الحصر الساده الحضره دي وماشي حالها وماشي بالمحل. فبتتكلموا دون النقد وانتم اطلبوا ما يوافق صلاتكم ودينكم. الصلاه في المساجد المقبوله مكروهه لا تجوز، مكروهة إذا لم تقصد التبرك بصاحب القبر، لكن إن قصدت التبرك بصاحب القبر فهو حرام. وإن ظننت إن مسجد جده أو الزكوك أو غيره من المساجد المقبورة أفضل والصلاة فيه أعظم من المساجد الأخرى والصلاة فيه على قول بعض الصحابة أو على أقل تقدير محرمة. تقرأ الصلاة في المساجد المقبورة. طيب ويؤخذ من هذا ايضا، وطبعا هذا مبني على حديث كلكم يحفظه ثابت في الصحيحين، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشه رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يحذرنا احنا شيء مثل عملنا. ويؤخذ من هذا المسائل النقطة مهمة جدا يقع فيها بعض الناس، وهي كراهة الصلاة بعد الركوع لو حدود إلى نعس. الرجل مات الله يرحمه، جبنا النعس عشان نصلي عليه بعد صلاة الظهر. يجيب الناس يحطوا القبلة ونقف الله أكبر لصلاة الظهر ونركع ونسجد ونعس ونشمس. خلاص حرام لا يجوز. وما نعمل ايه؟ نخلي النعس ورا وبعد ما نصلي الظهر ونصلي السنة نطلع نعس الفجر قدامنا ونصلي إليه. فلا يجوز التوجه إلى نعس في ميت في صلاة لها ركوع أو سجود. ولذلك صلاة الجنازة لها ركوع أو سجود ولا لا؟ لا، ليس لها درس. ثالثا من الأمور التي تتعلق بمكان المصلي الصلاة إلى غير خطرة، الصلاة إلى غير خطرة. واحد يدخل المسجد عاوز يصلي صلاة الظهر يجي جنب الشارع الله أكبر مسألة من فهم الدم يكره لك ذلك. وبعض العلماء حرم ما تعمل ايه؟ تقرب لحد ما تقترب من الجدار الامامي في المسجد او بساريه من سواري المسجد، يعني عمود من اعمده المسجد. طيب الجدران مليانه والسواري مليانه، تعمل ايه؟ اي مسجد من المسلمين جالس تغتسل به وتصلي اليه بخاصه بيدوس وجهه ليه؟ لازم ظهره كده، لان يكره الصلاه الى وجه رجل الى وجه ادمي. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي الا الى كفر، لا تصلي الا الى كفر، والحديث رواه مسلم وغيره. ثم قال ولا ادع احدا يمر بين يديك فان ابى فلتقاتله فان معه القرين عن الصحه. من حمل من العلماء النهي هنا على التحريم قالوا يحرم على الرجل ان يصلي في المسجد هكذا الى كفر، يحرم عليه، وإن صلى فصلاته صحيحة لكنه آثم مذنب لأنه خالف النهي. طيب، وما الصحابة كانوا يعملون إيه؟ كانوا أشد حرصا على الصلاة إلى الفطر. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري للصلاة إليها قبل المغرب إلى أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. عشان يصلوا صلة المغرب القبلية كل واحد يبتدر السريع، يعني يبتدر إلى عمود يتحدى عمود يعني ويصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله سوف أختصر معكم وأترك بقية المخالفات إلى محاضرة أخرى، لأن المسألة تطول والموضوع هام والأخطاء نقع فيها في صلاتنا في اليوم والليلة، ولذلك سوف أنتهي من الصلاة من الأخطاء التي تتعلق بمكان الصلاة فقط، ثم بعد ذلك نأخذ هذه الأسئلة ونترك المجال للمحاضرة الأخرى لبقية أخطائنا في الصلاة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. ورأينا عبد الله بن عمر وهو من أتباع الصحابة للسنة كان إذا دخل المسجد فلم يجد سارية يصلي إليه، كل واحد خذ سارية مش وجه مكان يصلي إليه، ماذا يصنع؟ شكر بالتراب سارية. فيقول لمولاه نافع ولي ظهرك، يعني بلغ ظهرك، ثم يصلي اليه ويستتر به. هذا يدل على ان الاستتار عند ابن عمر واجب. طيب الاشد من ذلك ان الصحابه كانوا اذا راوا رجلا يصلي الى غير ستره ماذا كانوا يفعلون معه؟ كانوا ينهوه. هذا قره الرجال يقول: دخلت المسجد فصليت بين الصوالتين، يعني بين عمودين، يعني ما دخلتش ركن. فرآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجرني من قفائي، اسمه من قفائي، يعني بدء وجر وهو بصلي، فجرني من قفائي حتى أجلاني من فطرة وقال صلي إليه. رضي الله عنك يا ابن الخطاب، صلي إليه. هذا يدل على أن الصلاة بين الفطرة واجبة، وأنه يأثر رجل إذا ترك ذلك. فإن قال قائل: هل تستحب الفطرة حتى وإن أمن المصلي أن يمر أحد من أمامه؟ نعم، حتى لو مصطلب به، حتى يصلح لأحد من مجرد فطرة للذهاب، أيضا لابد أن تقترب من الحاجة، لأن الصلاة إلى الفطرة الأمر بها تعبدي. وقد قيل إن الشيطان يقطع الصلاة إن لم تصلي إلى الفطرة. رحنا إلى قول ابن عمر قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدني منها لن يقترب منها كي لا يمر الشيطان أمامه. هذا إذا صلى مشاهدا أو إماما، أما المأموم فلا تجب عليه السترة. يعني السترة في حق الإمام فقط والمنفرد، أما المأموم فلا سترة له، لأن سترة الإمام سترة له. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وأخطاء في خطط الصلاة في القراءة والركوع والسجود وغيرها أخطاء سريعة بالفتنة نقع فيها لنا معها إن شاء الله لقاء آخر. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونأخذ بعض الأسئلة. الخبرة. هذه مسألة طويلة، لكن الذي تميل إليه الناس حتى الآن أن الراجح في الصفة أنها مستحبة وليست واجبة. ما حكم حمل الصبي الذي عند سنتين أو ثلاثة للصلاة في المسجد حتى يتعود على الصلاة؟ إذا كان الصبي عند سنتين أو ثلاثة في جمعة الصيام وهو عند سنتين أو ثلاثة ما يعرفش يتعود على الصلاة ولا في جمعة الصيام يقعد هناك ولا يلزم يصلي ولا يتكلم ولا يضحك ولا يلعب، لا بأس بذلك، مباح. لكن إذا كان يلعب رجل من دون يصلي ويسد الجنابيس ويتكلم ويرفع صوته فيكره له ذلك لأنه يكره إخوان المصلين سنة. هنا يقول له جار لا يصلي لا الصلوات الخمس ولا الجمعة، يقول ولا أدري كيف أعامله وأتعامل معه وهو ابن عمتي وزوج أختي وعنده من العمر 50 سنة. سبحان الله، يعني رجله الخبر. أنا أسأل رأي الكريم، هل أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر؟ هل ذكرته بالصلاة يوما؟ عليك أن تزوره وتتوجه إليه وتقترب منه ثم تأمره بالصلاة. دليل سهر سهرين ثلاثة وأربعة ولا تيأس، لعل الله عز وجل يهديه على يديه فيختم له بعمل صالح فتأخذ أجرا عظيما. هذه امرأة تقول أنا متزوجة وعندها ولدان وأريد أن أعمل عملية في الثدي لأن حجمه كبير جدا ويسبب لها مشاكل في الثدي والمس وطلبات المنزل وهي عملية تجميل تصديري، هل هو حرام أم حلال؟ ما حكم التمثيل والمسرحيات الإسلامية كما يقال حرام؟ أشهد الله أن يحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيك. أرجو منك ومن جميع الإخوة الدارسين أن تدعو لزوجتي بالهداية فلقد أخطأت في الاختيار حيث اخترتها لجمالها فأذلني الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم الذي جعل هذه المرأة بقدره أن يهديها له وأن يوفقها للطريق المستقيم وأن يعرفها طريق ربها. وأسأل الله أن يهدي زوجاتنا جميعا وبناتنا جميعا وأبناءنا جميعا. يقول ظهر كتاب بعنوان عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام جمع تأليف فلان لتصريح من أظهر وكذا، لم أطلع على هذا الكتاب ولذلك لا، لأنه لا أستطيع أن أطبق القانون الإسلامي فماذا أفعل؟ إذا استطعت أن تأخذ من الكلية إلى كلية أخرى واستطعت أن تعمل بها في كلية التربية وغيرها فهذا حسن جيد. طيب وإن لم تجد لك مجالا الا هذه الكليه واستمرت فيها للدراسه فقط وبعد كده تطلع تبدا شغلانه زي كل الطلبه اللي ياخذوا كليات، تروح كليه حقوق او كليه زراعه او كليه تجاره وياخذ يطلع اشتغل تمثالي او يشتغل تاجر او بنا او حداد او اي حاجه، لا باس بذلك فالدراسه مفاجئه. هذه سائلة تسأل سؤال طويل جدا أن جاءت مصيبة مسح شيطاني منذ شهر ووضعونها هذا البرنامج الشريطة تستمع إليها. نقول استمروا على هذا، استمروا على هذا العلاج القرآني وسوف يشفيها الله جل وعلا، استمروا على ذلك شهرين وادعوا لها فلعل الله عز وجل يشفي. يقول له ابن زوجها تزوج بأخرى بعد فترة امتنع من دخول المنزل ومنع عنها المال وقيل انه تم له الشيخ الزمان يمكن عمل. ممكن تقول يكون حبل الزوجة الثانية عن زوجة الأولى بدون سحر أو شان، ممكن يكون هذا، ممكن يكون سحر. فإن كان الأمر ليس فيه سحر والأمر عادي لبعض الناس يقنعونه بأن يعرف بين زوجتين، لا مانع ان يكون اثنين او ثلاث، امر اباحه الله لو ما دام عنده المقدره والمؤونه، لكن يظلم احداهما فلا يجوز، لانه يؤتى يوم القيامه برجال شق احدهم نائب قيل من هؤلاء، قال هؤلاء هم الذين لا يعدلون بين نسائه. ولذلك قد يكون رد الحظ واحد عن الثاني، واستحلم ليس اخذ القضيه، وقد يكون السحر فعلا، فان كان سحرا يبقى لا بد ان يقتنع الرجل بان في سحر، ويجي يجلس احد الاخوه المعالجين ياخذ منه برنامج الذي استحوذ به. ما رايك من حكم في مانع لمنع الحمل لمنع الحمل بانواعها؟ موانع الحمل بانواعها مضره كلها الا نوع العاشقه. كل الموانع دي كما تكلمنا عنها قبل ذلك، الدوله مضره، الحبوب مضره، والحبن مضره، هذه الثلاثه المشهوره كلها مضره، والحبوب والحبن ومن الحمل سبب رئيسي في سرطان الثدي وسرطان الرحم والعياذ بالله. لكن هناك طبعا نحن نقول لا يجوز لاحد ان هو يحاجب الناس من اجل العيش، ولا من اجل الوليه تتم صحتها شوي، ولا الوليه تعمل في كل ذكر فاعل، ولا عشان الواد الصغير يرضى، عشان الصغير ما رضحش من سنه عظيم رضاه كم سنه، لا كنت يرضى سنتين ويطلع مخه خير من خمس حلقات، ممكن يرضى سنه واحده بس ما تعرفش. ولذلك لما سأل شرف الصحيح مسلم ان رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال ده، قال له ايه؟ قال له يا رسول الله أعزل جزءا رافعا، أعزل من اجل ان يرضع الولد، فعلمت ان الحمل يضر بالولد. قال له ما ضر ثالث وهو، يعني فرصه لما عندهم في الغسلان ده ما شاء الله انسان كبار ولا يضرهم ان المراه تحمل وهي ودنها صغير، قال له يقول لك الولد يضر من الحمل، الولد يضع من الحمل، الولد هيموت من الحفره، لم تنس الحفره. لكن فيه مانع الحمل اللي هو مسألة العدل، ودي لا نقولها إلا لضرورة، ضرورة إذا كان الرجل يعني مثلا تكسر ولدت بشكل ثلاث مرات، والاعتقاد يقول المرأة إذا ولدت بشكل إذا ما تولدش أكثر من ثلاث مرات، وبعد ثلاث مرات تولد في الحمل أربع سنوات عشان تحمل مرة ثانية. إذا كان كده إحنا نقول له نقول له طبعا بيننا وبينه عليك بطريقة العدل، وطريقة العدل دي معروفة عند الأطباء. وفي طريقة أخرى، ولو كنا عاوزين نجعل حقوق الطالب محفوظة، لكن في طريقة جميلة جدا في منع الحمل، بس لا يسمعني معين من الحمل بقى. لا نخليها دي. لا أصلحنا عاوزين نقولها في طريقة سهلة جدا ومتوفرة عند جميع الناس وببلاش ومجانا. أنا ممكن نخلي بعض الإخوة الكيميائيين يعملوا منها حاجة لمنع الحمل ولا تكون إلا لضرورة. إذا كان الرجل عنده ضرورة ماسة كما ذكرنا لمنع الحمل، فالمرأة تتبع الآن. إذا حارت المرأة تعيش من أول نزول الحيض، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس يوم، تغلي كزبرة خضراء وتشرب الصفار، خلاص. عجيبة جدا، عجيبة. مع كل حياة، لا يمكن أن تحمل المرأة، امرأة بثلاث سنوات بهذه الطريقة لم تحمل. جعلة، وإحنا ما شفناش يعني النتيجة، لكن ضربوها كده على 100 واحد وشوفوا تطلع النتيجة كم كمية. أسلوب جاهز، ضربنا القضية. أنا من هذا أهل الطرق، يعني أنت تعد من نزول الحيض أول ما ينزل الحيض، لو كان حيضها ثلاث أيام يبقى بعد الحيض يومين، وإذا كان حيضها 10 أيام يبقى خمس يوم نزل الحيض، لا يدخل في الطرق ولا غير. يقول السائل يعمل في مصلحة حكومية أمين خزينة ويتعامل مع البنوك في الإيداع والسحب وغير ذلك وأجور العمال، فهل يجوز؟ الجواب لا أدري. ويقول رجل يملك فدان المال أو ثمان ويبلغ من العمر 70 سنة وجميع أولاده متزوجين فهل هو في حكم النصف فعل الحج؟ نعم يملك فدانا من الأخيار بحكم الفردية اللي باعها كمية، يعني لو الفردان باع 50,000 وباع ربع فدان 25,000 أو برقين ثلاثة فعشر سنوات يقدر يحج ويبقى الفدان يأكل منه عادي لا يؤثر على مطعمه ومشربه، فهذا الرجل وجب عليه الحج وإن مات ولم يحج فهو آثم مذنب سوف يسأل عن ذلك أمام الله. ليعفي يصلي الفروض الخمس ويحل محل المحرمات كالسجائر والأسرقة الغنائية والأسرقة الغنائية وابنتيه متبرجات. بذلت معه كل النصح باللين كثيرا وبالمعاريض أكثر وأقسم بالله إني كنت أحترمه سنة، فهذا أخي الأكبر وتعليمه عالي ولكنه وزوجته وبناته رفضوني تماما ورفضوا شمال أفريقيا الإرهابية. فهل لي أن أكفره عن النصيحة أم لا؟ خلاص إذا كانت النصيحة لا تقبل وبيشتموك كل ما تنصحه كما تذكر بقي له عليك واجب واحد أن تدعو له في قيام الليل أن يهديه الله. أحد الإخوة كان أقول الأكبر لا يصلي والبعض يقول روح شوف المشاكل كامل الصلاة اللي روح يقول خلصت ثلاث سنوات أدعو له. في يوم من الأيام جاء إليه يبكي ويقول علمني إني أريد أن أحفظ القرآن. فإذا بالرجل يحفظ جزءا من القرآن أجزاء من القرآن ويتعلم الصلاة وهو الآن داعية إلى الله وأنا أعرفه. يقول تقول السائلة سيد الأخت هداها الله تصلي في خميس قصير ونصف كم وتفتات ونصحتها أكثر من مرة لكنها لا تستجيب لماذا أفعل معها؟ لا بس يقول عن طريق هذه المحاضرة لأنها تقتنع بالأدلة. تحضر بعض الأخوات المنتقبات إلى المسجد وهن يضعن المكياج على الوجه والشفاه بصورة واضحة جدا، فهل في هذا حرج سكنا او شرطا خاصة في هذا المكان؟ نعم هذا فيه حرج سكنا وحرجا وشرطا ومقاما ومكانا. العلماء الذين اباح للمرأة انها تحمل الشفاء وغير ذلك وضع لها شروط. الشرط الاول ان لا يخالف لون البشرة في البشرة في البشرة، يعني ما تحطش مثلا على الاسنادي على الخدود اصفر او ازرق وحر على الاشفار اخضر. اما شفت واحد خضر او واحد اخضر يعني خضر يعني شفايف اسنادي رموش خضر ماشي. يبقى الشرط الاول ان يكون مثلا على الحواجب احمر خفيف او ابيض خفيف على الحواجب على الحواجب اصلا خفيف وعلى الوجوه المهم يعني الوجوه الطبيعيه او غير الطبيعيه انا معلش اصلا فلاحين ما بنعرفش الحاجات دي. الامر الثاني ان يكون للزوج ولا يكون عليه اخر ولا حتى بني حليم. انا دلوقتي قدام النساء نحط اخضر واحمر فبنت بتحط اخضر واحمر ليه حليم ليه؟ ليه؟ عشان يروح يقول له كانت مرة جميلة؟ لا لا لا. الأمر الثالث أن هذا الأمر يكون بإذن الزوج. يقول له بعد إذنك أحط؟ يقول لها لا أصل أنا برضه خلاص ما أحط أصل إنك هيجي أحطها مبيقة فعلا. الشرط الرابع أن لا يكون فيه ضعف. الشرط الأول متحقق الآن. إن كل العالم الأخضر والأبيض كله من مستغربات البترول. يعني في ستة أكرمكم الله وقاح طالع من البترول ويحط فيقال إنه لما بيحط فيه الحليب بيحط فيه على وجههم على أيديهم ورجلهم والكلام دي فإنه يؤثر على البشرة. فالمرأة مجرد تصل 40 سنة 50 سنة يبدأ وشها يتكسر تبقى عاوزة بقى زي المقسمة بل بتعمل تفريدها بالمكنة. هذا لا يجوز. ما دام فيه ضرر يبقى لا يجوز. يبقى ازاي امرأة ونصدق ما دام كشف ولو السائلة بتقول له وده يا جامع حق ابيض واخضر واحد. لا لا انا تقوم النداء لا يجوز اصلا اللي في المشروع ده. الكلام ده ما اظن انه يوجد في مكان الا عندكم هنا. المرأة صعب الى المسجد لو كان على الاشجار كان ده لم تكفيه. ده المرأة لا يحل لها ان تقطع من بيتها قطعة شعر. فما بالك من هذا؟ لا يجوز يا رجل، لا يجوز. طلبت مجد والدي وانا وزوجتي الى انا وزوجتي لانه لا يريد ان تلبس امرأة في النقاب. وقال لي غصبان علي ولم خارج فماذا افعل؟ ارجع الي ام ماذا؟ لا انت قل له يا ابي انا احبك واحترمك وامرك على انه راس، لكن مساله ان امرأة تخلع النقاب لا يجوز لان هذا امر الله عز وجل. شان القرار استغلق الى الخروج من المنزل من اجل امر لا تخرج. لكن رغم ذلك حاول توصل أبيك وتزوره وتصل. يقول أريد منك أن تدعو إلى والدتي أن يهديها الله وأن يهديها الله للصلاة. أسأل الله أن يهديها وأن يهدي جميع نساء المسلمين. غار الطفل على نفسه وامرأته وأمه تحمله في الصلاة لكنها لم تعلم إلا باب الصلاة، يعني ذهب وشوه ولوث ثيابها خلاص من الدفنة ولم تعلم إلا باب الصلاة. على مذهب الإمام الشافعي أن الصلاة باطلة وعليها إعادة، ورأي راجح هو رأي الجمهور أن الصلاة صحيحة، لأن الرجل إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو لا يعلم فصلاته صحيحة ما دام لا يعلم إلا بعد السلام. والدليل رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعل ثم خلع نعله في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال لهم بعد الصلاة ماذا لكم خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أخبرني آنفا أن بهما أذى فخلعتهما. قال العلماء النبي عليه الصلاة صلى جزءا من الصلاة بالنعل المروع بالأذى جعل بالنجاسة. فلما أخبره جبريل لم يعد الصلاة من بدايته وإنما بنى على ذلك وهو معذور لأنه لا يدري والصلاة صحيحة. نقول نص المصحف بالوضوء لا يجوز، ولكن أليس المؤمن طاهر؟ نعم. وحتى إن لم يكن متوضئ والكافر نجد حتى وإن كان مستقلا أرض الكفاف. نعم هذا كلام شوكاني من الأوقاف أو الذي سمع كثير من الناس. نعم المؤمن طاهر، أقول لأخي الكريم المؤمن طاهر لا يجوز. قل صل من غير وضوء يجوز؟ ليه وأنت نجد؟ لا يجوز. إذن هناك طهارة شرعية معروفة محددة ينبغي أن نعلمها وهي الوضوء، لأنهم قالوا أن كلمة طاهر لا مسح إلا طاهر، قالوا أن من المستأجر الأرض لطاهر يعني تعم المؤمن، فالمؤمن طاهر المؤمن لا يلد، وتعم الطاهر من الجنابة وتعم الطاهر المتوضئ، فما دامت هي من المشترك اللفظي فلا نحملها على اي معنى من المعاني الا بدليل. هذا خطا. المشترك اللفظي عند الاصوليين يحمل على جميع معانيه ولا تخرج معنى الا بدليل. فالصواب ان نقول لا مس القران الا طاهر يعني مؤمن طاهر من الجنابه متوقع. وهذا الفهم هو فهم الائمه الاربعه لم يخالف الا الظاهريه، وفهم الصحابة قاطبة وليس له مخالف. يعني سأل ابن الوقاص مرة كما سأل عنه في الإسناد الصحيح أنه كان بيسمع القرآن وابن المصعب بن سعد مسك له المصحف. قال مصعب فأدخلت يدي تحت كفه روح هارت يعني. فقال له سعد بن الوقاص لعلك مسكت ذكرك. قلت نعم يا أبت. قال قم فتوضأ لا يمس القرآن إلا طاهر. ماذا نصنع بمن السوريا لمسح الجن مخصوصا ان كانت بنت؟ تدفعها في رؤيه علاج المسح وتستمع له شهرا او شهرين كل يوم ثلاث مرات وسوف يجري ان شاء الله. من المشكلات موجود فينا اظن في المكتبات موجود. هل يجوز ان يستخدم الفضاء المكتب؟ احنا قلنا هذا الشهر. هذا الإنسان يسأل عن الحضور التي تشد في المسجد لتكوية الصفوف، هل جائز أم بدعة؟ الجواب لا. هناك مسجد جاء به قبل فقمنا بإخراج القبل خارج المسجد، ولكن المسجد فيه جدار مشترك بينه وبين القبر وليس فيه اشترط العلماء أن يكون جدار القبر بعيد عن جدار المسجد. إذا كان الأمر كذلك وجدار القبر غير مناسب لجدار المسجد فصلاة صحيحة إن شاء الله. اللهم اطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. امين امين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين.